سنجازى كلنا عن مساعينا هنا عندما تفنى الدنا ثم تأتي الآخرة ذاك يوم نتقي ويفر المرء فيه من أخيه وأبيه ما أشد الآخرة إنها دار القرار وجزاء الاختبار جنة فيها ونار تلك دور الآخرة هي فوز الصالحين وخسار الطالحين نعم أجر العاملين في رحاب الآخرة. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. أيها المسلمون الفضلاء، هذا قبر من يقرأ القرآن ولا يعمل به. لقد مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبور هؤلاء الذين يقرؤون القرآن ولا يعملون به ليلة أسري به، فماذا رأى؟ رأى عجبا، رآهم يضربون في رؤوسهم فتنفلق ثم تلتئم ثم يضربون فتنفلق. من هذا يا جبريل؟ قال: هذا الذي يأخذ القرآن ويرفضه، يعني لا يعمل به. فتعالوا معنا لنعرف ماذا نصنع مع القرآن، ما هو واجبنا تجاه القرآن. القرآن كلام الله، ليس كلام ملك ولا كلام بشر ولا كلام رسول، إنما هو كلام الله. فأول أمر يجب أن تعظم كلام الله. فإذا قرأت القرآن يجب أن تعلم أنك تقرأ كلام الملك سبحانه وتعالى. ثانيا، اعلم أنك تحاسب على الأذكار الكلمة بعشر حسنات، لكنك داخل القرآن تحاسب بالحرف لا بالكلمة، بكل تسبيحة صدقة وبكل تكبيرة صدقة. التسبيحة بعشر حسنات والتكبيرة بعشر حسنات، لكنه في القرآن الحرف الواحد بعشر حسنات. روى الترمذي بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فمن قرأ حرفا من كتاب الله له به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ثالثا، أن تعلم أن هذا القرآن نزل ليكون دستورا للمسلم في حياته، فيطبق عقائده وعباداته ومعاملاته وقيمه وأخلاقه. ولذلك لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان خلقه القرآن. فينبغي لك أن تتعامل مع القرآن على أنه جاء ليحكم سلوكك وليعلمك القيم والمبادئ. ومن قرأ القرآن بهذه النية حسنت أخلاقه. قال الله عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال العلماء: أي يهدي صاحبه وقارئه وحافظه لأقوم الأخلاق وأفضل الخصال. رابعا، يجب أن نتعامل مع القرآن على أنه كلام السيد ونحن العبيد، وأنه كلام الملك ونحن المملوكون. فالله عز وجل يأمر ونحن نأتمر، وينهى ونحن ننتهي. فلا ينبغي لمسلم أن يقرأ آيات الربا ثم يتعامل بالربا، فيكون القرآن حجة عليه يوم القيامة، حتى ولو سمعها في الصلوات الخمس، سمع الإمام يقرأ آيات الربا يجب أن ينتهي عنها. وكذلك إذا سمع آيات غض البصر يجب أن يغض بصره. آيات الحث على الصدق، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فليكن صادقا. لو قرأ قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، يجب أن يكثر من ذكر الله، أن يكثر. وهناك فرق بين الذكر وكثرة الذكر. ولذلك روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبق المفردون، قال وما المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وقال موسى كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، أي أن المطلوب أن يكثر الإنسان من ذكر الله. ما هو حد الكثرة؟ حد الكثرة أن يزيد أحد الطرفين على الآخر. فلو كان اليوم 10 ساعات، فلكي تكون مكثرا تذكر الله عز وجل 5 ساعات فأكثر. هناك ساعتان صلاة وساعة تلاوة قرآن مثلا، هذه 3 ساعات، بقي ساعتان تجعلهما ذكرا. بل كن من الذين قال الله فيهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أي كن دائما على ذكر، قائما اذكر الله، جالسا اذكر الله، إذا جئت إلى النوم فاذكر الله تبارك وتعالى حتى تأخذ عيناك النعاس، وهكذا. والقرآن أيها الأحباب الكرام إذا حفظ الإنسان منه ولو جزءا واحدا ينبغي أن يقرأ هذا الجزء في صلواته، يستحب له ذلك، لأن من الناس من يحفظ جزءا وجزئين وأكثر، وإذا صلى السنن يصلي بسورتين من قصر الصور ويكرر هاتين السورتين في كل صلاة. لو أنك لا تحفظ إلا جزءا واحدا، جزء عام، وبدأت في الصلوات والسنن تقرأ 3 آيات مثلا في كل ركعة، 3 آيات في كل ركعة، ستختم هذا الجزء في 2 أو 3، وتكون قد راجعت على حفظك من جهة، ومن جهة أخرى كل يوم تقرأ جديدا فتتدبر. أما إذا تعود الإنسان على 3 أو 4 سور يقرأهم فإن لسانه يأخذ عليهم ولا يستطيع أن يتدبر أو يتفكر فيما يقول ويقرأ. ثم لا تحرم نفسك من قيام الليل ولو بقصار السور، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان. فثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي 11 ركعة في رمضان وفي غير رمضان. حاول أن تصيب سنة العدد، بعد العشاء قم وصلي 11 ركعة ولو بقصر السور. الركعة تستغرق 2 دقيقة، 11 ركعة يعني 22 دقيقة، ويمكن أن تجزئها فتصلي العشاء وسنة العشاء وأنت في المسجد تصلي 2 ركعة، هذه 4. ثم إذا أكرمك الله عز وجل وقمت قبل الفجر تصلي 2 ركعة، هذه 8، ثم توتر ب3، وتواظب على ذلك، لا تترك قيام الليل مطلقا، لأنك ستندم يوم توضع في القبر، ستندم على ليلة لم تقم الليل فيها، ستندم على ليلة تركت فيها قيام الليل وتقول يا جلست أتكلم مع صديقي لو قمت وصليت، كان كتب لي من الأجر الكثير والكثير، ولكن هل ينفع الندم في القبر؟ لا ينفع. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إلى متى أنت في البرزخ، يعني في القبر؟ إلى يوم القيامة، إلى يوم البعث. قد تظل في القبر 1,000 أو 2,000 أو 3,000 سنة أو أكثر أو أقل. فينبغي للمسلم الذي يحفظ شيئا من القرآن أن يزكي على هذا العلم، والزكاة على العلم العمل به وتبليغه. فإذا حفظت جزءا من كتاب الله حاول أن تحفظه لغيرك، لأنك ستسأل عن علمك ماذا فعلت به، هل حفظت الناس ما حفظت من القرآن أم لا، وهل عملت بما تحفظ من القرآن أم لا. قارئ القرآن عليه مسؤولية كبيرة. أما إذا عمل بالقرآن فعلا فإن الله يرفعه درجات، فقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من حفظ سورة البقرة وآل عمران وعمل بهما فإنهما يظلانه يوم القيامة. اقرأوا سورة البقرة وآل عمران الزهروان فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان تظلان صاحبهما. ومن قرأ القرآن وعمل به شفع القرآن فيه، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اللهم شفع فينا القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم وفقنا للعمل بالقرآن. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنجازى كلنا عن مساعينا هنا عندما تفنى الدنا ثم تأتي الآخرة، ذاك يوم نتقي ويفر المرء فيه من أخيه وأبيه، ما أشد الآخرة، إنها دار القرار وجزاء الاختبار، جنة فيها ونار، تلك دور الآخرة، هي فوز الصالحين وخسار الطالحين، نعم أجر العاملين في رحاب الآخرة.